ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك إثباتا ونفيا، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، وهو ما دعا الإمام الطحاوي رحمه الله إلى نفي الجهات الست، بحيث إن الله تبارك وتعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقات، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقات. قد يقول قائل ولكن تقولون إنه تعالى قد استوى بذاته فوق عرشه، فيقال ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان، فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقات أو أن يكون داخلا في شيء من مخلوقات، فليس فوق العرش مكان وجودي، العرش فوق العالم، والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه وليس شيء من خلقه بداخل فيه. فإذا إذا جاء لفظ الجهة فإننا لا ننفيه ولا نثبته لعدم ورود النص بذلك إثباتا ولا نفيا، وإنما نستفصل فنقول ما المراد بالجهة عند من تكلم بها؟ فإن قالوا المراد أن الله تبارك وتعالى يكون شيء مخلوق قد أحاط به، فيقال هذا معنى باطل لا يليق بالله جل وعلا، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقات. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والعرش الكرسي بالنسبة إليه كحلقة في فلاه، فالعرش فوق العالم والله جل وعلا مستو بذاته على عرش. وأما إذا أراد بالجهة ما فوق العالم فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقولها في السماء رضي الله عنه إنما تعني فوق العالم، تعني في جهة العلو، ليس معنى ذلك أن السماء صارت ظرفا لله تبارك وتعالى، تعالى الله عز وجل أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وإنما في السماء في بمعنى على، تعني على السماء، فإن العرش فوق السماء والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته. أو أنها أرادت على حسب لغة العرب وما يفهمونه من كلمة السماء العلو، فإن ذلك عندهم أيضا. المثال الثاني من هذه الألفاظ التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي لها ولا إثبات، وسيأتي في كلام العلامة الشارح إن شاء الله جل وعلا، المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أي في الكتاب والسنة أنه في حيز أو أنه متحيز، ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة التي مرت قلنا

سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية أي التقطيع. قال تعالى عن ذلك ومن هذا المعنى قوله والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة. فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسدا أو ينفي معنى صحيحا. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، كأنه في نفثة مصدور يوجه بعض الملام إلى الإمام فيقول فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة. فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، كما صنعوا في ألفاظ الإمام رحمه الله تعالى من أجل أن يتوصلوا بتشبتهم بها إلى نفي صفات ربنا تبارك وتعالى كالوجه واليدين والعينين وما أشبه من صفات الله جل وعلا. ويبقى معنا أن ننظر في تعليق أهل العلم على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله الذي وقع فيه الإجماع. يقولون كما قال العلامة ابن باز فإن كلامه يفسر بعضه بعضا، وهو من كبار أئمة أهل السنة المثبتين للصفات على الجادة. وهذا ما قاله أيضا ابن مانع، فإن الرجل معلوم بإمامته في السنة وبكونه على الجادة في مثل هذه الأمور. قال وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحسن الظن به في بعض المواضع التي وقعت فيها المراجعة من عقيدته رحمه الله تعالى. فتأمل في هذا الصنيع، لأنهم يعودون إلى البراءة الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على ذلك. فإنه لما لم تستطع القصواء أن تتقدم وحبسها حابس الفيل قال الناس خلأت القصواء، قال كلا ما خلأت وما هو لها بخلق، فأرجعها إلى البراءة الأصلية فليس هذا من خلقها. فلما وقع ذلك بغير ملكها أعادها إلى الأصل وهو البراءة الأصلية. وكذلك الإمام من الآئمة إذا كان معلوما بحسن معتقده وقيامه على أمر السنة قياما حسنا ووقعت منه هفوة وصدرت منه زلة فإنه يعاد إلى الأصل فيه. وليس هذا بمقصور على الأئمة المتقدمين، بل على المعاصرين وفي كل دين، لأن المرء لا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الوهم ولا يسلم من النسيان ولا يسلم عند الدخول في مضائق المناظرات من الوقوع في بعض الاشتباه فيما يلزم كلامه مما لا يقصده من لوازم تلزم كلامه. لو أنه نبه إلى ذلك لقال لا لا ألتزم، يعني ذلك الناس. فيأتي أقوام من أهل الضلال الذين يعيثون في الأرض فسادا ويحدثون الفوضى العلمية في صفوف أهل السنة، يأتون ليتمسكوا بظواهر بعض الكلمات سلخا لها من سياقاتها، وهذا من أعجب ما يكون. وإنما ينبغي أن ينظر في الأمر على هذا المنحى، وهذا ما قرره شيخ الإسلام كما في الدر. فإن الرجل من أهل السنة قد تصدر منه الكلمة تكون هفوة أو زلة فيعتذر عنه ويخطأ فيها، ولا يقال إنما أتى به كان مقصودا له لأنه من أهل السنة وقد يكون إماما فيها. وكذلك عند اللوازم كما قرر شيخ الإسلام فإنه ينظر في لازم قوله، فإذا كان من أهل السنة فإنه يقطع بأنه لا يلتزم بهذا اللازم، وأما أهل البدع فيؤاخذون بلوازم أقوالهم لأننا نسير معهم

لا بمعنى الجميع لخرجنا من هذا الإشكال. قال ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، أصل معنى سائر أنها تكون بمعنى البقية لا بمعنى الجميع. ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الحريري في ضرة الغواص وهو يبين أوهام الخواص: فمن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة أنهم يقولون قدم سائر الحاج واستوفي سائر الخراج، فيستعملون سائرا بمعنى الجميع، وهو في كلام العرب بمعنى الباقي. ومنه قيل لما يبقى في الإناء سؤر، والدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم وعنده عشر نسوة: اختر أربعا منهن وفارق سائرهن، أي من بقي بعد الأربع اللاتي تختارهن. ولما وقع سائر في هذا الموطن بمعنى الباقي الأكثر منع بعضهم من استعماله بمعنى الباقي الأقل، والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر. ومنه ما جاء في حديث أم زرع عن التي ذمت زوجها فقالت: إن أكل لف وإن شرب اشتف، كما عند مسلم في الصحيح، حديث أم زرع عند مسلم في الصحيح. فواحدة من النسوة تكلمت عن زوجها ذامة له فقالت: إن أكل لف وإن شرب اشتف، أي يتناهى في الشرب إلى أن يستأصل الشفافة، وهي ما يبقى من الشراب في الإناء. ومما يدل على أن سائرا بمعنى باق لا بمعنى جميع ما أنشده سيبويه: ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باب إلى الشمس أجمع. ويشهد بذلك أيضا قول الشنفرة: لا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري، إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكتري، وغودر عند الملتقى ثم سائري. فعنى كل شاعر من الشاعرين بلفظ سائر ما بقي من جثمانه بعد إبانة رأسه. وقد اشتملت هذه الأبيات، يقول الحريري رحمه الله، وقد اشتملت هذه الأبيات على ما يقتضي الكشف عنه، لئلا يحتضن هذا الكتاب ما يلتبس شيء منه. أما قول الشاعر الأول، وقد ذكر البيت سيبويه في الكتاب غير منسوب لأحد، وأما قول الشاعر الأول: ترى الثور فيها مدخل الظل، فإنه أراد به مدخل رأسه الظل، فقلب الكلام كما يقال: أدخلت الخاتم في إصبعي، وحقيقته إدخال الإصبع في الخاتم. وقلب الكلام من سنن العرب المأثورة وتصاريف لغاتها المشهورة. ومنه في القرآن: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لأن تقديره ما إن العصبة تنوء بمفاتحه، أي تنهض بها على تثاقل، لا أن ذلك يصيب المفاتح وإنما هو يصيب حامليها. وأما قول الشنفرة: ولكن أبشري أم عامري، فقد اختلف في تفسيره، فقيل إنه التفت عن خطاب قومه إلى خطاب الضبع، فبشرها بالتحكم فيه إذا قتل ولم يقبر، وأم عامر كنية الضبع. والالتفات في المخاطبة نوع من أنواع البلاغة وأسلوب من أساليب الفصاحة، وقد نطق القرآن به في قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، بل إنه ورد في السورة التي نرددها في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل، فإن في الفاتحة التفاتا. وأما ما ذكره من قول العزيز يخاطب امرأته ويخاطب يوسف: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، فحول الخطاب عن يوسف عليه السلام إلى امرأته، وقيل بل الخطاب كله لقومه، فكأنه قال: لا تخبروني إذا قتلت، ولكن اتركوني للتي يقال لها أبشري أم عامري، فجعل هذه الجملة لقبا لها وأوردها على وجه الحكاية، كما قيل لثابت بن جابر الفهمي: فأبط شرا. فهذا قيل لثابت لأن أمه كانت تراه يأخذ سيفه تحت إبطه، فإذا سئلت عنه قالت: فأبط شرا وخرج. فقيل له: فأبط شرا بأخذه سيفا تحت إبطه. وإنما لقب الضبع بذلك لأن من عادة من يروم اصطيادها من وجارها أن يقول لها حين يتحفر عنها: أبشري أم عامري، أبشري أم عامري، خامري أم عامري، وهي تبتعد منه وتروغ عنه، وهو لا يزال عن الصائدة يكرر ذلك عليها ويؤنسها به: أبشري أم عامري، خامري أم عامري، إلى أن تبرز إليه وتسلم نفسها له. ولأجل انخداعها بهذا القول نسبت إلى الحمق وضرب بها المثل فيه، فيقال أحمق من الضبع. وأما قوله: وفي الرأس أكثر، فإنه عنا به أن فيه أربعا من الحواس الخمس، أي في الرأس التي بها كملت فضيلة الإنسان وامتاز عن سائر الحيوان. وإنما اختار هذا الشاعر تسليط الضبع على أكله وأن لا يقبر بعد قتله، ليكون هذا الفعل أوجع لقلوب قومه وأدعى لهم إلى الثأر بدمه. وقد فسر بغير ذلك، إلا أن يقول الحريري رحمه الله وغفر له: إلا أن لم نضع هذا الكتاب لهذا الفن فنستقصي فيما نشرح منه، وإنما شذرناه بما نظمناه من غير صمته فيه. على كل حال كلامه يعضد ما قاله الشارح رحمه الله تعالى أن سائرا بمعنى البقية لا بمعنى الجميع. قال: هذا أصل معناه، ومنه السؤر وهو ما يطيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذا السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقات، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره، لأنه من أئمة أهل السنة ومعلوم منهجه ومعتقده في أسماء الله وصفاته. فإذا أتى لفظ مجمل فإننا لا نؤاخذه به، وإنما نلتزم معه البراءة الأصلية ونعيده إلى الأمر الأول، كما فعل الشارح هنا وكما فعل أهل العلم ممن ذكرتهم قبل ذلك. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. قال: فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك،

وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده كما ذكر عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، وهذا لا دليل عليه، فهذا لا يصح ولا يلتفت إليه. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو راوي حديث الإسراء قال الحافظ صدوق يخطئ، وقد أخذ العلماء عليه ألفاظا في هذا الحديث، أعني في حديث الإسراء، وجعلوها من أوهامه، فمنها هذا اللفظ كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وهذا مما تفرد به شريك ومما انتقل عليه في روايته لحديث الإسراء والمعراج وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. قال الحافظ رحمه الله قال القرطبي يحتمل أن يكون استيقاظا من نومة نامها بعد الإسراء، لأن إسراءه لم يكن طول ليلته، يعني أسري به وعري به إلى السماء ثم عاد فنام بعد الإسراء والمعراج، لأنه لم يكن إسراءه طول ليله وإنما كان في بعض ليلته، فهذا احتمال كما قال القرطبي. واحتمال آخر أن يكون المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى، لقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يرجع إلى حال بشريته صلى الله عليه وسلم إلا وهو في المسجد، فهذا مما أرادوا أن يجمعوا به بين قوله ثم استيقظت وبين سائر الرواية. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل كان الإسراء ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، حتى أوصلها بعض الصوفية إلى 30 مرة، بل وقال بعضهم 34 مرة كما ذكر السفاريني في لوامع الأنوار. كلما اشتبه عليهم لفظ في الحديث زادوا مرة، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم فيما نقل عنه الشارح رحمه الله يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. هذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على الذين قالوا بتعدد الإسراء. قال الحافظ تعقيبا على كلام الإمام ابن القيم لا أظن أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل هذا، وقد غلط الحفاظ شريفا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله تعالى، يعني الإمام ابن القيم على ما ذكره في زاد المعاني. قال الشارح رحمه الله وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم

وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. ولم يعقب رحمه الله تعالى على هذا الكلام وإن كان في روايات شريك، فهذا ممن فرد بروايته شريك في حديث الإسراء، وهذا من أوهامه، لأن الدنو والتدلي إنما هو من جبريل عليه السلام، والذي ذكره شريك في حديث الإسراء أنه دنو الرب تعالى وتدليه، فهذا ممن فرد بروايته شريك في حديث الإسراء وهو من أوهامه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. هذا وجه من الوجوه التي استجلى علماؤنا الحكمة فيها من كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. لماذا لم يعرج به إلى السماء من مكة من المسجد الحرام؟ فأقول العلماء ما ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين سيخبرون بتلك الرحلة من الإسراء والمعراج لم يعرج بهم إلى السماء، ولا يعرفون أحدا قبل قد عرج به إلى السماء فوصف لهم ما رأى وما عاين. إذن فلا تمكن حينئذ إقامة الحجة عليهم بإخبارهم بشيء، ولكن هم ذهبوا كثيرا إلى بيت المقدس ويعرفون نعته ويعرفون نعت المسجد، بل ستكون هنالك أمارة أي علامة أخرى أن قافلة من قوافلهم ند منها بعير وشرد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بموضع كذا، فلما عاد كان هذا كالدليل على صدقه فيما قال من الإسراء به إلى المسجد الأقصى. فإذا ثبت ذلك عندهم ثبت ما وراءه مما لم يعاينوه ولا يعرفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة ولم يكن ذهب إلى بيت المقدس من قبل، فلما طلب منه أن يصفه كان لا يستطيع أن يصفه على النحو الذي يرجون أو النحو الذي يطلبون أو به يختبرون، لأن الإسراء كان ليلا، ثم إنه عرض به صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالأنبياء إلى السماء، فرفعه الله تبارك وتعالى حتى عاينه، فكان يصفه عيانا، فكلما سألوه عن شيء أخبرهم عنه فيقولون صدق، أما الوصف فصحيح، ومع ذلك يكذبونه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرهم بأمر القافلة. وأخبرهم أنها ستقدم مكة في يوم كذا، فخرجوا إلى ظاهر مكة لتلقي القافلة العائدة. فأخبرهم أهل القافلة أنهم لما كانوا بموضع كذا شرد منهم بعير، فسمعوا صوتا يدلهم على ذلك البعير، فاتبعوا ما دلهم الصوت عليه من المكان فوجدوا البعير فيه فاستردوا. فهذا كالدليل على صدقه في إخباره بعروجه إلى السماء، لأن هذا مما يعلمون، فيكون دليلا على ما لا يعلمون. وقال بعض أهل العلم إضافة إن إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس مع إمامته للأنبياء كان إيذانا بمكانه ومكان رسالته، وأنها هي الرسالة الخاتمة، وأنه لا نبي بعده، وهو المقدم صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، فقدم من أجل أن يصلي بهم فصلى بهم صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان هذا إيذانا بمقدم النبي الخاتم والدين الخاتم والرسالة الخاتمة، وهي رسالة دين الإسلام العظيم الذي جاء بها نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك مما ذكروه رحمهم الله تعالى. قال: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. وهو كما قال رحمه الله تعالى: نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، وسمع كلام الله، ودخل الجنة واطلع في النار، ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل، وبشرت به الأنبياء في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات في المعراج، وفرضت له الصلاة تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. كل هذا ثابت بنص الكتاب والسنة المطهرة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما السنة الشريفة فقد ورد فيها أحاديث كثيرة في إثبات ذلك وإثبات ما عينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسرائه ومعراجه، ولم يرد في شيء من النصوص الصحيحة كيف كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء عرج به، ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يدلنا على طريقة وكيفية عروجه إلى السماوات. فنؤمن بأنه عرج به إلى السماوات، وأما الكيفية فهذا مفوض إلى الله تبارك وتعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه عندما وصل السماء السابعة البيت المعمور، كما يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. والبيت المعمور هو بيت في السماء بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومما يدل على عظيم فضل هذا البيت وحرمته أن الله تعالى قد أقسم به في القرآن المجيد، فقال عز وجل: والبيت المعمور. وقد عرج به جبريل عليه السلام حتى وصل به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، رواه مسلم في صحيح. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبطها، يعني سدرة المنتهى، رأى نبطها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال النووي رحمه الله: قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليه، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في معراجه على صورته، أي رأى جبريل على صورته وله 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت، أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني دحية بن خليفة من أصحابه رضي الله عنه. وهذا تفسير قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فرآه مرة بمكة قد سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه عليه السلام، له 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت. ورآه مرة أخرى ليلة المعراج على هيئته التي خلقه الله عليه. ظهر صلى الله عليه وآله وسلم لمستوى سمع فيه أصوات أقلام الملائكة المطهرين وهم يكتبون من أقضية الله سبحانه وتعالى على عباده، وكل ذلك استنساخ مما في اللوح المحفوظ، وذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وأدخل صلى الله عليه وآله وسلم الجنة كما في حديث أبي ذر، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وليس هنالك خبر صحيح في وصف ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار، الأحاديث التي تروى في ذلك أكثرها ضعيفة أو موضوعة. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالكا خازن النار، وقد اختلف أكان هذا في إسرائه أم في معراجه، والمهم أنه ثابت في الإسراء والمعراج. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما فرغت من الصلاة قال: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياها. وفرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج، وكانت أول ما فرضت 50 صلاة، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعد نصح أخيه موسى عليه السلام له في التخفيف عن أمته، حتى أقرها الله تعالى 5 في العدد وخمسين في الأجر، كما يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد مر بعض من ذلك، وأما حديث أنس ففيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى، ثم ذكر ذلك حتى ذكر قول الله تبارك وتعالى له: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا كذا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. ومعلوم أنه في الحديث الصحيح: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقل: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه من الله تعالى منة وكرما وتفضلا له صلى الله عليه وسلم ولأمته، أعطي الصلوات الخمس. وقد مر ذكر قصة فرضهن. وأعطي أيضا صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة ومغفرة المقحمات لمن لقي الله تعالى لا يشرك به أحدا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. فقال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات. والمقحمات بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم الوقوع في المهالك، كما قال النووي رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم في صحيح. وقد اختلف في بعض الأمور مما يتعلق بالإسراء والمعراج، كما ذكر بعض ذلك العلامة الشارح رحمه الله. فمن ذلك: هل كان الإسراء والمعراج قبل البعثة أو بعدها؟ وقد أورد هذا الإشكال رواية شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، فإنه قد ورد فيها: جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم الحديث، إلا أن هذه الزيادة قبل أن يوحى إليه مما أنكره العلماء على شريك بن أبي نمر، فإنه يخطئ في حديثه. قال النووي رحمه الله: هو غلط لم يوافق عليه، فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا. وقال العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟ وقد روى مسلم هذا الحديث من طريق ثابت البناني عن أنس فلم يذكر فيه هذه الزيادة مما يدل على نكارتها، وهي قوله قبل أن يوحى إليه، فهذا مما اختلف فيه، وهذا من أوهام شريك ولا في ذلك من شيء، والإجماع على أن ذلك إنما كان بعد البعثة، وأقل ذلك أنه كان بعد مبعثه ب15 شهر، أما أن يكون قبل أن يوحى إليه فهذا ما لم يقل به أحد. هل كان الإسراء والمعراج يقظة أو مناما؟ أي هل كان بروحه فقط أم كان بروحه وجسده معه؟ الذي تدل عليه الأدلة أنه كان بروحه وجسده جميعا يقظة في ليلة واحدة. قال ابن عبد البر: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء كان وهو مستيقظ غير نائم، أسري به على حاله بجسده صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح عندنا، أي عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال القاضي عياض رحمه الله: الحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة، فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. هذا كلام القاضي عياض، نقله الحافظ رحمه الله ولم يعزه إليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الحق أنه صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق. والأكثرون من العلماء كما يقول ابن كثير رحمه الله على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما. وقد نقل عبد الغني المقدسي رحمه الله الإجماع على ذلك، فقال في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. هذا كلام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو يحكي الإجماع على ذلك. قال: ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. وهذا المذهب هو الذي تعضده الأدلة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال ابن كثير رحمه الله: التسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان الإسراء مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال: أسرى بعبده، أسرى بعبده ليلة، العبد مجموع الروح والجسد. فهذا شيء آخر. أنك لو أنك تصورت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال للكفار: إني رأيت رؤيا منامية، رأيت في الرؤيا الليلة أني ذهبت إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماوات، فما كانوا ليكذبون، أقول هذه رؤيا، وما كانت صعبا، لأن الواحد منهم يرى أمورا خارقة للعادة فيما يراه في منامه، فإن الإنسان يمكن أن يرى نفسه في الجنة أو أن يرى نفسه في النار، أو يكون صعلوكا مفلوكا فيرى أنه في قصر مشيد فيه من أصناف النعيم واللذائذ ما لم تره عين إنسي قبله، إلى غير ذلك. فإذا خص علينا ذلك فإننا لا نستعظمه ونقول إن الجائع يحلم بسوق العيش، وهذا حديث نفس، فهذا لا يستعظم. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بذلك أو أخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس ففهموا من كلامه أنها رؤيا منام، ما كان أمرا يكذب. ولكن تكذيبهم حتى ارتد بعض من كان أسلم مع ما وقع من انتهازهم لهذه الفرصة بزعمهم، كل هذا يدل على أنهم فهموا ما لم يفهمه كثير من أولئك الحمقى الذين يقولون إنما أسري بروحه ولم يسر بجسده. وقد مر أن ذلك لا يثبت عن عائشة ولا عن معاوية، فلم يقولا ذلك، هذا غير ثابت، لم يثبت. وكذلك ما نسب إلى الحسن فهو منقطع ضعيف. فإذا الكفار فهموا أنه أسري به جسدا وروحا، وهذا ما استعظموه، لأنهم قاسوا ذلك على أنفسهم، قالوا: نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم يخبرنا بأنه ذهب وعاد من ليلته. لو أنه قد فهم من كلامه أنه ذهب في المنام أو في الرؤيا ما قالوا نذهب إليها ونعود، وإنما قاسوا كلامه على واقعهم هم. هذا واضح الدلالة جدا على أن الإسراء والمعراج إنما كان بالروح والجسد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش ما كان، إني أسري بي الليلة، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعموا. فقولهم: ثم أصبحت بين ظهرانينا، وجوابه صلى الله عليه وسلم: نعم، دليل واضح على أنهم سألوه عن الإسراء بجسده وروحه، وإلا لو كانت رؤيا منام لما تعجبوا منها، وما كانت له دليلا على صدق رسالته. وجوابه عليهم بنعم إثبات بأنه أسري به جسدا وروحا. قال الآجري رحمه الله: الإنسان لو قال وهو بالمشرق: رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب، لم يرد عليه قوله ولم يعارض. وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبا، كنت ليلتي بالمغرب، لأني رأيت في الرؤيا أني كنت بالمغرب. قال: وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبا وهو في المشرق. وكان قد تقول بعظيم، إذ كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، ولا خلاف في هذا، رحمه الله يمكن أن يصل إليه في ليلته الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه: رأيت بالمنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام، لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله، ولقالوا له صدق. وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه أبعد مما أخبرنا، ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا. ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبكم يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، مع قول أبي بكر رضي الله عنه لهم وما رد عليهم. كل هذا دليل لمن عقل وميز كما يقول الآجري على أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أسري بجسده وعقله وشاهد جميع ما رأى في السماوات ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات الله عز وجل وفرضت عليه الصلاة. كل ذلك لا يقال كان مناما بل بجسده وعقله، وهو فضيلة خص الله بها نبيه، فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ورد القرآن والسنة وتعرض لعظيم. وأما من ذهب إلى أنه قد أسري به صلى الله عليه وسلم مناما فاحتجوا بما رواه ابن إسحاق في السيرة: حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله تعالى صادقة. هذا الأثر معضل، فيعقوب بن عتبة لم يلحق بمعاوية بن أبي سفيان وليس له سماع من الصحابة، وإنما عامة روايته عن طبقة التابعين. كذلك احتجوا بما أخرجه ابن جرير في التفسير قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. والمتن منكر جدا وقد ورد بسند واه جدا، فابن حميد هو محمد الرازي وهو واه الحديث، وسلمة بن الفضل ضعيف، وفي السند أيضا مبهم وهو في حكم مجهول العين، وعائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه الحادثة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما اختلف فيه أيضا في شأن الإسراء والمعراج: هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو في ليلتين مختلفتين؟ الذي تدل عليه الأدلة أنهما كانا في ليلة واحدة. ورد في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فراكبته حتى أتيت بيت المقدس، فذكر قصة الإسراء إلى قوله: ثم عدد بنا إلى السماء. الحديث. قال البيهقي رحمه الله: هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به صلى الله وسلم عليه من مكة إلى بيت المقدس، وأقره الحافظ ابن كثير فقال: هذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء. مما اختلف فيه: هل كان الإسراء والمعراج مرة واحدة أم أنه تعدد عدة مرات؟ اضطرب بعض العلماء في محاولة الجمع بين ألفاظ الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج. قال بعضهم: حدث الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين روايات شريك عن أنس وسائر الروايات. وقال بعضهم: بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، واستدلوا بروايات شريك وفيها قبل أن يوحى إليه، وهي من الحروف التي لم يتابع عليها شريك وغلطه فيها العلماء. وجرح بعضهم كأبي شامة المقدسي رحمه الله إلى وقوع المعراج مرارا. كل هذا لا يصح، إنما الإسراء والمعراج كان مرة واحدة في ليلة واحدة بعد أن أوحي إلى النبي يقظة وقد أسري به بروحه وجسده جميعا. وأنكر ابن القيم رحمه الله تعالى على من قال بوقوع الإسراء والمعراج مرارا فقال: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5 مع تكرر المعراج. فيستنكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك بمثل هذا الجواب، ولكن قال الحافظ ابن حجر: وما أظن أحدا ممن قال بتكرار ذلك يذهب إلى هذا، يعني إلى أنها كانت تفرض في كل مرة 50 ثم ترد إلى 5، فإذا عرج به في المرة الثانية عاود فرضها 50 ثم يحطها إلى 5. يقول: ما أظن أحدا يقول بذلك ممن قال بالتعدد، أي بتعدد المعراج. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.